أين لسانك الذي كان لا يصدر من الكلام قد يبث؟ أين بطنك الذي امتلأ مما لذ وطاب؟ أين مالك؟ أين جاهك؟ أين سلطانك؟ أين أموالك؟ أين إماراتك؟ أين تجاراتك؟ أين شخصيتك؟ أين شرفك؟ أين كرامتك؟ أين أنت يا عبد الله؟ أصبحت لا شيء، لا شيء، لا شيء، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. تصور نفسك يا عبد الله، تصور نفسك يا من تمشي في البيع والشراء لتربح كثيرا ستفارقه. تصور نفسك يا من تعتدي على حق جارك لتوسع ارضك او عمارتك ستفارقه. تصور نفسك يا من تنام عن صلاة الفجر للذة النوم فتلقى الله، فتلقى الله، فتلقى الله. فانظر ماذا تقول لربك ايها الكسول المتكاسل، ايها المفرط في امرك، ايها الغافل المتغافل. خاطب نفسك وقل لها: يا نفس قد عجب الرحيل، يا نفس قد عجب الرحيل، واظلك الخطب الجليل، فتاهبي يا نفس، لا يلعب بك الامل الطويل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، فلتنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل، وليركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل، قرن الفناء بنا فما يبقى العزيز ولا الذليل. كل من عليها كان، ويبقى وجه ربك للجلال والإكرام. تتصور نفسك يا عبد الله، تصور نفسك وقد حملوك على الأعناق ودخلوا بك المسجد على خشبة حدباء وصفوا حولك صفوفا، صفوا خلفك صفوفا ووضعوك أمامهم، وتقدم قريب لك، تقدم ابنك يقول: أيها الناس، إن أبي قد فارق الحياة، فمن كانت له مظلمة عنده فليسامح، ومن كان له حق عنده فليسامح، فإنه قد فارق الدنيا وأقبل إلى الله جل وعلا، والله يحب السماح، فسامحوا أخيكم، سامحوا أخيكم، سامحوا أخيكم. وأنت جالس وأنت نائم تسمع هذا السلام بأذنك، لكنك لا تستطيع أن تحرك لسانك، تسمع، تسمع هذا السلام لكنك لا تستطيع أن تحرك لسانك. ثم يصلون عليك صلاة لا ركوع لها ولا سجود، هل تستطيع أن تخرج من هذه الخشبة لتصلي ركعتين ليكتبا في صحيفتك؟ كلا، فقد طويت صحيفتك وانقطع أمرك، وأنت في حاجة إلى من يقول لك: يرحمه الله، يرحمه الله. تذكر نفسك يا عبد الله، ماذا تساوي الدنيا كلها في هذا الموقف الرهيب العزيز؟ ثم تصور نفسك يا أخي، تصور نفسك وقد حملوك وساقوك إلى القبر وفتحوا لك قبرا ضيقا، إلى أين سيذهبون بك؟ هل سيضعونك في عمارة عالية أو يفرشون لك الحرير والاستبرق؟ كلا، بل إنهم سيفرشون لك التراب ويضعونك في التراب ويضعون فوقك التراب. لماذا؟ لأنهم لو طرقوك على ظهر الحياة 3 أيام لن تفقت وأن تنطل بطاعة من رائحتك، فيوارونك في التراب. أنت أيها الغريب، أنت أيها الفتيل، أنت أيها القوي، أنت يا صاحب الجاه والمنصب، أنت كذلك وستصير إلى هذا. ثم يضعونك في التراب ويلتفون حولك ويقولون: سلوا لأخيكم التثبيت فإنه الآن يسأل. لماذا؟ لأنه يأتيك ملكان يجلسانك ويقعدانك، والملكان منظرهما مرعب مخيف،

اللهم ارحمنا اذا اكل الدود لحومنا، اللهم ارحمنا اذا اكل التراب عظامنا، اللهم ارحمنا اذا اكل التراب عظامنا، اللهم ارحمنا اذا نسيت اسماؤنا وانقطعت ذكرانا، اللهم ارحمنا اذا قسمت اموالنا، اللهم ارحمنا اذا قسمت اموالنا، اللهم ارحمنا اذا سكنت بيوتنا، اللهم ارحمنا اذا سكنت بيوتنا، اللهم انا فقراء وانت الغني فاغننا، ضعفاء وانت القوي فقونا، مذنبون وانت الغفور فاغفر لنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم قد وقفنا ببابك فلا تطردنا عن جنابك، اللهم قد وقفنا ببابك فلا تطردنا عن جنابك، إلهنا سيدنا مولانا يا من تعلم خطرات نفوسنا ومضبات قلوبنا وخائنة أعيننا، من يرحمنا إلا أنت، من يغفر لنا إلا أنت، من يسترنا إلا أنت، من ينجينا من النار إلا أنت، من ينجينا من النار إلا أنت، إلهنا عبادك غيرنا كثير، وليس لنا رب سواك فندعوه، ليس لنا رب سواك فندعوه، ليس لنا رب سواك فندعوه، وليس لنا إله إياك فنرجوه، وليس لنا إله إياك فنرجوه، وليس لنا إله إياك فنرجوه، فارحم بعثنا، فارحم بعثنا، فارحم بعثنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، ونجنا من النار ومن عذابها، ونجنا من النار ومن عذابها، ونجنا من النار ومن عذابها، وادخلنا الجنة ونعيمها، آمين آمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخي الكريم، أختي الفاضلة، انتهت المادة المسجلة.